إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما، وفي بعض طرق الحديث كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الدابة، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأحبة في الله، هذا الكلام من العيار الثقيل في الدين، هذا الكلام من صلب عقائد المسلمين، لم يعلمه مباشرة رسول الله لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لم يعلمه لكبار الصحابة، هم يعرفونه بغير هذا الأسلوب، ولكن بهذا الأسلوب المباشر لم يعلمه إلا غلاما يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتجاوز عمر بن عباس كما قال الزبير بن بكار 13 عاما، يعني ربما تلقاه وعمره 12 سنة 13 سنة، يعني ثالث رابع ابتدائي. يعلم هذا الأصل العظيم من أصول الدين لهذا الغلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ثم كان ما كان من ابن عباس. أيها الإخوة، أخطاء نقع فيها في تربية أبنائنا، ولعلي أقف أولا مع سيد المربين، مع إمام المتقين، مع رحمة الله للعالمين، مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعنده الحسن بن علي رضوان الله على الحسن وعلى أبيه وأخيه وعلى أمه، فضمه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله. وكان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حابس التميمي، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد، مش 1 و2 و3، 10، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، يعني عمري ما قبلت ولا واحد من هؤلاء 10. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. تقبيلك لولدك، ضمك لولدك، رحمة من الله تنزل عليك. من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الآخر الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت: جاء ناس من الأعراب فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل أبناءه. في رواية البخاري أن الأعراب رجل منهم قال: أو تقبلون صبيانكم؟ أمر عجيب، يعني محمد عليه الصلاة والسلام هذا الذي يأتيه وحي السماء، هذا أشرف رجل وطأت قدماه الأرض، يقبل طفل؟ أو تقبلون صبيانكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني ماذا أفعل أنا إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ هذه المعاني أيها الإخوة استحضروها جيدا عندما نتكلم الآن. هناك أخطاء، وأخطاء نرتكبها جميعا ربما بلا استثناء إلا من رحم ربك. هذه الأخطاء ليست وحدها أو ليس وحدنا نقررها أو يقررها علماء التربية الإسلاميون، وإنما حتى علماء التربية في الغرب، فهي متوافقة مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الأولى، البعض يظن أن التربية تبدأ عندما يولد الطفل، وهذا خطأ شديد. إنما التربية تبدأ يوم أن تختار الأم، ويوم أن تختار الأم الأب، لما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، وكذا من حديث أبي حازم المزني، أبي حاتم المزني رضي الله عنهم جميعا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وفي بعض طرق الحديث قدم الخلق على الدين، ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي بعض طرق الحديث وفساد كبير. إذن التربية تبدأ من هذا، من ذلك اليوم الذي تختار فيه المرأة الرجل، أو يختار الرجل المرأة. وستعرفون ذلك عندما نعرض لموضوع تعارض الثقافات ومناهج التربية بين الأب والأم، بالضحية هم الأطفال. من الأخطاء التي تكون لا نربي الولد ولا نعلمه في السنوات الأولى، بل ربما نغرز فيه أمورا لا ينبغي أن تكون، بعض الناس أول ما يبدأ الطفل يتكلم ما يعلموه مثلا أسماء طيبة، قل يا الله، تلفظ اسم أباك، اسم أمك، اسم، لا، قل قل يا حمار، قل حمار على أبيه أو على خاله أو على عمه، ويستانسوا جدا لما الطفل ينطق هذه الكلمة، الله قال حمار على كذا. وهكذا تبدأ ويبدأ العقل يتبرمج على هذه الألفاظ، ويظن الناس أنها ستنمحي بمرور الزمن. اعلم وفقك الله أن هذا يكون كالنقش على الحجر، لا يزول بسهولة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره يعلمنا كيف نربي الصغير وإن كان ربما لا يفقه. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده تمر من تمر الصدقة، فجاء الحسن والحسين يلعبان أو يعبثان بتمر الصدقة، أطفال صغار، فقام الحسن فوضع تمرة في فيه، فقال عليه الصلاة والسلام كخ كخ، يعني فكا، ألا تشعر أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ وفي غير الصحيحين أنه لما أخذها ضرب على يده، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال دعها، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. الحسن في هذا السن ماذا يفهم من آل محمد وماذا يفهم من الصدقة؟ ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لي ولك وللأمة جميعا أن في هذا السن لا تغفل التعليم، ولكن بومضات. شوف الآن الأطفال نعلمه أنه هو على الصواب، الطفل لما يبدو يخطو الخطوات الأولى ويبدو يمشي سنة سنة وشوي سنتين، لو جرى وضرب في الباب ماذا نقول له؟ قل آه الباب، ليش عورته؟ هو الباب ما عوره، هو الباب لم يأتي إليه، وإنما هو الذي جرى وضرب الباب، ولكننا بهذا الفعل إن سقط على الأرض ضربنا الأرض، وأوهمنا الطفل أن الذي اعتدى عليه هو الأرض أو الذي اعتدى عليه هو الباب. وبمرور الزمن يتطور هذا المنهج وهذا الفهم، تجد بعض الناس هو مخطئ كالشمس في رابعة النهار، يقول لك من غلطان، لأنه تربى منذ صغره على أن كل شيء يخطئ إلا هو. وهذه مسألة التي يقررها علماء التربية حتى في الغرب، أنه لا بد أن نعترف للطفل بخطئه حتى يتعود على ماذا؟ يتعود على أن يعترف بالخطأ، فالاعتراف بالخطأ فضيلة. مسألة أخرى نخطئ فيها أحيانا، وترى أن العقوبة في الشريعة الإسلامية ليست غاية وليست هدفا، إنما هي وسيلة يتوصل بها إلى إصلاح من تريد عقوبته. مثلا لو الابن سرق دينار، أخذ دينار من غير علم الوالد أو الوالدة، الوالدة تخبر الأب، قل الولد سرق دينار، أول ما يجي الأب تعال يا حرامي، حاكم وحقق وقرر قبل أن يسمع من الولد، نقول من يقرأ القرآن ويتمعن فيه ويتدبر آياته يعرف أن هذا المنهج مرفوض تماما، فالله عز وجل يقرر لنا هذه الحقيقة الربانية وهذا المنهج الإلهي حتى مع إبليس. إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم وعصى ولم يسجد، هل أخذه الله رأسا بالعقوبة؟ وهو أعلم بما في نفس إبليس، ولكن أراد أن يعلم من يقرأ القرآن أن يتبع هذا المنهج. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ الله ألا يعرف أن إبليس لماذا لم يسجد؟ ولكن أراد أن يقرره بذنبه لمصلحتين: الأولى أن يعترف هو بلسانه بما فعل، والثانية يترك له فسحة لعله يرجع ويتوب. هذا المنهج يجب أن يطبق في تربية الأبناء. الولد أخذ هذا المال، لا تصدر عليه الحكم وتقول تعال يا حرامي ماذا فعلت سرقت، لا، لما فعلت كذا؟ تعرف الأسباب، اسمع منه ماذا سيقول لك، اترك له هامش العودة والتوبة أو الندم أو الاعتذار. سيدنا عمر رضي الله عن عمر يوم أن حصلت عام الرمادة والمجاعة في المدينة حتى أكل الناس الجلود من الجوع، أتي بسارقين. السارق لما تثبت عليه الجريمة عقوبته في الشريعة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلما أتي بهما إلى عمر قال: ما حملكما على ما صنعتما؟ قالوا: الجوع يا أمير المؤمنين، الجوع. هو ممكن أن تذهب، هم أخطأ في هذا الشيء أنه ممكن أن يسأل الناس يستعطوا الناس ولا يسرقوا، لكنهما تصرفا تصرفا ليس منضبطا فسرقا، فلم يقم عليهما عمر الحد. هل عمر عطل حدود الله؟ لا، ولكنه نظر إلى الدافع الذي دفعهما إلى السرقة، فنظر في هذا فقرر أن لا يقيم الحد عليهما. إذن أيها الإخوة، من مناهج أو من منهج الصحيح للتربية أنك تناقش وتعرف الأسباب قبل أن تصدر الحكم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية في مسند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، على ملأ من الصحابة والناس مجتمعة، ورجل الآن لو قام واحد وقال أريد أن أزني ماذا نفعل به؟ سنسبه ونشتمه. فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فصاح الناس قال: اتركوه ادنوا. فدنا الشاب من النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه، المعلم المربي المؤدب، فقال: أتريد الزنا؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقرر له حقائق: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وهكذا استرسل معه إلى أن وصل إلى الخالة، قال: والناس لا يرضونه إلى خالاتهم. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدره، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيقول الشاب في بعض طرق الحديث: فجئت إلى رسول الله وما على وجه الأرض شيء أحب إلي من الزنا، ثم خرجت من عنده وما على وجه الأرض شيء أبغض إلي من الزنا. اليوم احنا لو واحد جه ابنه وقال له هذا الكلام أول ما يتلقاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الشاب بالكلام بالموعظة الحسنة. خطأ آخر من أخطائنا في التربية، وهو ما يتعلق بسلوك الأب والأم. وهذا كما ذكرت في بداية الخطبة أن كثيرا من الناس لا يحسن اختيار الزوج، وكثير من النساء لا تحسن اختيار الزوجة. لأن المشاكل الكبرى لا تظهر في أول الزواج، وإنما تظهر عندما تتعارض الثقافات وتتعارض المناهج في تربية الأولاد. الأب تجده مثلا شديدا صارما، تجده يحاول أن يربي ابنه على ما تربى عليه هو. والله بعض أبنائنا مصيبة حاله، كارثة. يمكن إذا ذهب إلى البراد ليشتري بدينار قد لا يرجع لك بالدينار، بينما كان في سنه فيما مضى من الأزمان يدير بيتا كاملا. ليش؟ لأن ثقافة الأم قائمة على الولد لسه صغير وتكلفه كذا وكذا، ما زال صغيرا لا يتحمل. معاذ بن جبل يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وأنتم تعلمون من هم أهل اليمن من الشدة والغلظة في مثل هذه المسائل، لا يقبلون أن يتسود عليهم أحد إلا منهم. ومع ذلك يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ولم أبلغ 30 من عمري. لم يتجاوز 30. هذا في نظر الآن كثيرين، قل يا أخي بعدك صغير، أنت بعدك صغير. فهذه الثقافة القائمة، اختلاف بين الأب والأم، الأب يريد شيء والأم تريد شيء، ويصبح الولد كالأعرج، ساعة يمشي مع الأب وساعة ماشي مع الأم، وبالتالي تراه غير متوازن. لماذا؟ لأن الأم تنشئه على شيء والأب ينشئه على شيء. أقول أيها الإخوة، لتلافي هذا الإشكال اعلموا رحمكم الله أن الخلاف بين المرأة والرجل هذا أمر وارد، لأن هذه نفس بشرية لها ما لها، وهذه نفس بشرية لها وما، لكن لا نظهر هذا الخلاف أمام الأبناء. يجب أن تكون كلمة الوالدين أمام الأبناء واحدة. لماذا؟ حتى لا نزرع الحقد والكراهية في نفوس الأبناء على أحد من الوالدين. لأن الولد إذا كانت له رغبة في كذا والأم تقف معه، وأبوك بخيل، أبوك ما يشتري لك، أبوك، وتبقى إيش؟ تغذي فيه كراهية الأب، وأن الأب لا يريد له الخير، فبالتالي نزرع هذه البغوة في نفس الابن ونحن لا ندري. وهكذا يكون الأم، أمك كذا، أمك كذا، أمك كذا، فيبدأ الولد أو البنت تزرع في قلبه كراهية الأم ونحن لا ندري. ولكن متى ندري؟ عندما يكون قد فات الأوان. فإذا لا بد من أن يتفق الأب والأم على منهج في تربية الأبناء. لا تكسر الأم كلام إذا قال الأب اليوم ما تطلعون خلاص، أنت رايحين المكان الفلاني. الأم إذا أرادت فعليها أن تختلي بالأب وتجعله هو الذي يغير القرار، مش ترفع راية المعارضة وأصبح عندنا سلطة ومعارضة وبظاهرات حتى إيش؟ حتى ينفذوا ما يريدون. لا، لأن هذا فيه إفساد للأبناء. فأقول أيها الإخوة، لا بد من مراعاة هذا المنهج. الأمر الآخر أو الخطأ الآخر الذي نقع فيه، أحيانا بعض الآباء يكون متعبا في حياته العامة، لا أقصد فيه التعب البدني فقط، وإنما متعب نفسيا من عمله ومن شغله وكذا، وهو متضايق. أول ما يدخل الباب من أولى الشكاوى تقوم الأم: الولد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. فيأتي الأب فيضربه ضربا، ليس على الذنب، ليس على الذنب، وإنما ليفرغ ما فيه من غيظ، فيكون الولد المسكين هو الضحية، ليس على قدر الذنب عاقبه أو حاسبه، وإنما حاسبه ليفرغ ما فيه من ضيق ومن ضنك ومن شدة. وهذا يحصل، وبعض الناس لا يقدر العقوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال علموهم الصلاة لسبع سنوات واضربوهم عليها لعشر، قال أهل العلم لا ينبغي أن نضرب الولد فيما دون العشرة، ممكن أن تهدده أو أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن، أما أن يكون ضربا ضربا بمعنى الضرب فلا ينبغي قبل العاشرة، لأن أهم ركن بعد الشهادتين هي الصلاة، فالصلاة لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عليها إلا بعد العاشرة. تعلمون أو ربما انتشرت قصة ذلك الرجل، يوم من الأيام جاء فرحان جايب انتريه يعني طقم قنفات ممتاز بألوان فاتحة وجميلة وجعله في البيت وخرج. عنده ولد عمره 2 سنين، الولد هذا لسه متعلم يمسك القلم، فأخذ القلم وشاف هذه الانتريه أو هذا القنفات هذه أحلى بكثير من دفتره الذي يكتب فيه، فأخذ يرسم عليها وجابها من البداية للنهاية. دخل الأب فرأى أمرا أهانه، الآن هذا دافع عليه كما نقول دم قلبه وبالتالي أفسده الولد، فمسك الولد وأخذ يضربه ضربا كأنه يقاتل عدوا قد ظفر به. خرجت الأم حاولت أن تمنع الأب، كيف تضرب الولد هذا الضرب؟ كلمة من هنا كلمة اذهبي أنت طالق، ثم انهال عليها فهربت فأغلقت حجرتها عليها، وهو أخذ الولد واستفرد به. بعد أن انهار الولد قام فربطه من يديه ربطا قويا فربطه بالأنتريه هذا ثم خرج. الأم بعد أن سمعت أن المعركة قد هدأت ووضعت الحرب أوزارها خرجت لتتفقد آثار الحرب، وإذا بالولد قد ازرقت يداه ولا يكاد فيه إلا النبض، فلما استدعت الأب وجاء حمله مسرعا إلى المستشفى، فبعد ذلك ما الذي حصل؟ قالوا لا بد من بتر كفيه، فقطعت كفي الولد، ونحن نعلم يقينا أن قلب الأب قطع قبل أن تقطع يد الولد، ولكنها إيش؟ التهور وعدم الحكمة، التهور وعدم الحكمة. فنقول أيها الإخوة هذه الأمور يجب أن نلاحظها ونزنها بميزان الشرع، بميزان قال الله قال رسوله، لا بالميزان الذي نحن نراه، ربما نخطئ وميزان الله لنا خير من ميزان أنفسنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ملاحظتان حتى لا نطيل. الملاحظة الأولى أن الله عز وجل أمرنا بأمر كريم وقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام خير من طبق هذا، أنه كان إذا جاء إلى الصلاة يأتي بأحسن ثيابه بأحسن ما عنده. المسجد المقصود هنا فيه مكان السجود يعني الصلاة. يوما أهدى ابن عمر إلى نافع إمامة، إمامة جميلة جدا، فقال له رآه بعد ذلك قال أين العمامة؟ قال تركتها أتجمل بها، يعني إذا جاني ضيوف إذا خرجت أتجمل بها. فقال إن الله أحق من يتجمل له، إن الله أحق من يتجمل له. فإذا إخواني بعض الناس مثلا يكون سهران طول الليل وخلاص قربت صلاة الجمعة ربما يأتي حتى بجلبية النوم. ينبغي على الذي يأتي لصلاة الجمعة أن يأتي بأحسن هيئة، لأنه يريد أن يقف بين يدي الله، فلا بد أن يقف بأحسن هيئة أو بأحسن صورة مغتسلا. وقد ذكرت لكم يوما أن عثمان لما دخل متأخرا فقال له عمر أمثلك يأتي الساعة؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت فجئت. قال والوضوء أيضا، يعني جاي للجمعة مش مغتسل. فإذا نقول على الإخوة أن يراعوا مثل هذه الأمور، فهذا فيه مرضاة لله وفيه تطيب لنفوس المسلمين. الملابس يجب أن تكون نظيفة، يجب أن تكون يعني ليست ملابس مثلا مهنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان له ثوبين أن يتخذ واحدا لمهنته وواحدا لصلاته. أما المسألة الثانية، بعض إخواننا جزاهم الله خير يحرص على أن يصلي في الصفوف الأولى، لكن عندما يأتي مثلا يضع سيارته بموضع غير صحيح أو كذا، فبالتالي إذا انقضت الصلاة يريد أن يخرج بأي وسيلة. نقول الغاية لا تبرر الوسيلة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمر الرجل بين يدي أخيه وهو يصلي، أو أن يتخطى الرقاب يوم الجمعة. فإذا كان موضع سيارتك في موضع تضيق عليه الناس فصلي في ناحية من المسجد قرب باب حتى لا تؤذي غيرك وتؤجر. فإذا قضية الخروج من الصلاة مع قيام البعض يصلي مثلا السنة، فالمرور بينهم أو تخطي الرقاب فيه أذى للمسلمين. وإذا نقول اختم جمعتك واختم صلاتك بما فيه مرضات لربك فلا تؤذي غيرك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.